الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلقد خلق الله كثيرا من المخلوقات لحكمة يعلمها قد ندرك بعض جوانبها ويخفى علينا البعض الآخر، ولعل الذي يخفى علينا أكثر من الذي نعلمه. فلا يخلق الله شيئا إلا لحكمة، فليس من مخلوق خلق عبثا. ومن تلكم المخلوقات الكلاب، فالكلاب مخلوقات لله عز وجل، فلا يجوز لنا التعدي عليها وإلحاق الضرر بها ما دام أنها لم تؤذنا، بل المطلوب منا الإحسان إليها والرفق بها كما هو الشأن في سائر ذوات الأرواح. فإن الإحسان إلى ما فيه روح أمر مطلوب ويؤجر فاعله. يقول عليه الصلاة والسلام مجيبا لمن سأله أفي البهائم أجر، قال عليه الصلاة والسلام: في كل نفس رطبة أجر. ولقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الإحسان إلى الكلاب كما الإحسان إلى غيرها فيه أجر عظيم وثواب جزيل. فلقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن رجلا ممن كان قبلنا أدركه العطش فنزل بئرا فشرب، فلما خرج رأى كلبا يلهث يلعق الثرى من شدة العطش، فقال في نفسه: لقد بلغ العطش بهذا الكلب كما بلغ بي. فنزل وملا خفه ماء وأمسكه بفمه، ثم صعد فأسقى الكلب، فشكر الله له وأدخله الجنة. كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن بغيا من بني إسرائيل أدركها العطش فنزلت في بئر فشربت، فلما صعدت رأت كلبا يلهث من العطش فنزلت فملأت موقها ثم أسقت الكلب فغفر الله لها ذنوبها. وإذا كان الإحسان إليها مطلوبا وكان الأجر في الإحسان إليها عظيما، فهل يباح للإنسان اقتناؤها؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد وماشية وحرث نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي رواية: نقص من أجره كل يوم قيراط. ويقول في الحديث الآخر: من أمسك كلبا إلا كلب ماشية أو حرث أو أرض نقص من أجره كل يوم قيراطان. ففي هذين الحديثين المتفقين في المعنى نهي عن اقتناء الكلاب إلا فيما تدعو الحاجة إليه، كالصيد بها أو الحراسة للمزارع أو حراسة المواشي والبيوت وما أشبه ذلك. وما عدا ذلك مما تدعو الحاجة إلى اقتناء الكلاب لأجله فإنه ملحق بما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتناء الكلب للصيد والحراسة بمختلف أشكالها، وسواء كان ذلك لحراسة الماشية أو المزارع أو البيوت أو تتبع الآثار والكشف عن المجرمين وعن الجرائم والكشف عن المخدرات والمتفجرات وما في حكم ذلك مما تدعو حاجة الناس إليه. وأما اقتناؤها لغير ذلك كالزينة والمباهات بها مما نلحظه كثيرا في هذه الأزمنة فإنه أمر محرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينقص من أجر المقتني لها قيراطان في أكثر الروايات أو قيراط، ولقد اختلف العلماء في سبب نقص هذين القراطين، فقال بعضهم بسبب عدم دخول الملائكة، حيث جاء في الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وقال بعضهم بسبب ترويعها للمارة وإيذائها لهم. وقال فريق ثالث بسبب ما يحصل منها من القدر والنجاسة أو ولوغها في أوان مقتنيها دون أن يعلم. وليس ثم ما يمنع من أن يكون نقص القراطين لهذه الأمور كلها، إذ لا تنافي بينها، ويستثنى من الكلاب المرخص في اقتنائها الكلب العقور، وذلك لشدة أذائه، والكلب الأسود البهيم، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيطان وأمر بقتله. فهذان النوعان من الكلاب لا يجوز اقتناؤهما لا للصيد ولا لغيره. وأما حكم بيعها وشرائها فقد اختلف في ذلك العلماء، فمنع منه جمع منهم، وأجاز البعض بيع وشراء ما يرخص في اقتنائه مما تدعو الحاجة إليه، ولعل هذا القول أولى أن يؤخذ به، لأن الحاجة تقتضي البيع والشراء، إذ لا يستطيع كل إنسان أن يقوم بتعليمه الصيد أو الحراسة، ومن ثم فتدعو الحاجة إلى شرائه وبيعه. وأما ما عدا ذلك مما لا يجوز اقتناؤه فحرام بيعه وشراؤه، وحرام إدخاله للمنازل أو اقتناؤه بأي وجه من الوجوه. ومما يؤسف له أن نرى البعض من الناس يسارع إلى اقتناء الكلاب محاكاة للآخرين وتقليدا لهم دون إدراك منه لما يترتب على اقتنائها من عذاب شديد في الآخرة، حيث قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتنائها لغير ما رخص فيه، وبين صلوات الله وسلامه عليه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولقد تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب جرو كان في بيته أدخله الحسن أو الحسين وهو لا يدري، فلما أخرج الجرو جاءه الوحي، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، فإنها لا تصحب رفقة في السفر معهم كلب. ولذلك ينهى عن اصطحاب الكلاب في السفر إلا إذا كانت محتاجا إليها، فإن الحاجة تزيل الكراهة. ومما يدل على عدم جواز بيع الكلاب وشرائها قوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ولا ينهى إلا عن شيء محرم. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة ألا تقتني كلبا إلا إذا دعت حاجة ماسة إليه، وحذر إخوانك وأخواتك من اقتناء الكلاب ومن محاكاة الآخرين الذين لا يقيمون وزنا لحلال ولا حرام. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.